هل في نص يدل على فضل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بخصوصه؟ إيه؟ لا لا أصل لها هذا أصلا، أنا انكره العلماء. لو أنت الحرم مثلا كبقية القبور، إذا أتيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار زرت مقبرة، زرت قبر. طب لو ما زار عليه لا لا ما عليه لا ما عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإن تذكروا الآخرة